أما بعض الأعمال فقد تكون كما قال صلى الله عليه وسلم من أمر الجاهلية في أمة لا تكون أربع من أمر الجاهلية في أمة لا تكون. نعم كل هذه ما لها أصل ما لها أصل، لكن يقال إن مسألة الأسواء المسجد إنه يعني فيه تنظيف المساجد فنقال طيب تحديد تنظيف المساجد في هذا اليوم ما له أصل. نعم نعم عليه تحريم حضور عدد المشركين لا شك على عدد المشركين لا شك، والذي قرره الشيخ والذي قرره الشيخ رحمه الله. نعم أي آل هذا الزور كل ما خارج الحق عموما، فقول النبي عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والمراد به كل قول خالف. نعم ايش ايش الخنع، اي الخنع يعني فساد الاخلاق. نعم يقول ابن القيم رحمه الله ان لم يكن هذا كفر فهو من اكبر كذا، لأن الرضا بأديانهم الشرعية رضا بالكفر صريح وحرام لا أشكال. من يقول إن هذه عادة ولا نقصد بها العبادة؟ نعم يعني نعم مثل هذا أو شيء آخر إذا قال نعم نقول لها هذا ولا نقول إن الشيء العام الذي لها من جنس الشرع هي عبادة يوجد من جنسها في الشرع إلى عبادة نقول لها حتى وإذا لم تكن عبادة، أما عيد الأم فهي عبادة لأن يذكر بحق الأم، لكن مثل عيد العمال أيضا قد يكون عبادة التذكير بحقوقهم وأن يجب أن نقوم بحقوقهم، لكن إذا قدرنا أنه ليس خالي مما ينسب إلى الدين مطلقا. قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو قلابة قال حدثني ثابت بن الضحاك قال نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. أصل هذا الحديث في الصحيحين، وهذا الإسناد على شرط الصحيحين، وإسناده كلهم ثقات مشاهير، وهو متصل بلا عنعنة وبوانة بضم الباء الموحدة من أسفل، في يقال وضاح اليمن فيه يقول وضاح اليمن أي النختري واد بوانة، أي النختري واد بوانة حبذا إذا نام حراس النخيل جناكما. وسيأتي وجه الدلالة منه. عندك شرح أشرف الله. قال هو عبد الرحمن بن إسماعيل ابن عبد كلال من آل خولان من حمير، شاعر مجيد وله شعر رقيق في الغزل، ولقد تغزل بأم البنين بنت عبد العزيز بن مروان وزوجة الوليد بن عبد الملك فقتله الوليد، وذلك سنة 90. والبيت ما شرحه. لا البيت لم يشرح. ها والله انا عندي مشكلة ايا نخلتي تشديد الياء شيء ها تشديد الياء لا ايا نخلتي تسكين الياء مين هي نخلتي يا نخلتي عندك ها بوانا أصل عندك هذا أصل إن جاءنا بوانا تضمن بقى الموحدة من أسفل موضع من قريب من مكة لكن هاشي ولا أصل أنا عندي يا شيخ قال قال عندي يا شيخ بوانا بالضم وتخفيف الواو هضبة وراء ينبع قريبة من ساحل البحر وينبع شمال مكة انظر معجم البلدان وقال في المطبوعة قال في المطبوعة قال بضم الموحدة ثم زاد موضع قريب من مكة وأظنه تفسير من الشيخ حامد الفقيه إيش وأظنه تفسير من الشيخ حامد الفقيه على كل حال هو اسم موضع الشاهد من الرسول صلى الله عليه وسلم سأل قال هل كان فيها عيد من عيادهم وهل فيها وثن من أوثانهم لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني استغرب كيف ينحر إبل بوانا لماذا قصر تخصيص المكان إما أن يكون لتعبد جاهلي فيه أو يكون لفقر أهله أو لكونهم قرابة للنادر المهم أن لها أسباب لكن الأسباب اللي غيرها شعائر الكفر لا بأس بها لو نرى أن ينحر إبلا في مكان ما أو غنما يذبحها في مكان ما لأن أهلها فقراء فلا بأس لكن من أجل أنها تقام فيها شعائر الكفر فهذا لا يجوز. نعم. وقال أبو داود في سننه وفي قوله صلوات الله وسلامه عليه لا وفاء لنذر في معصية الله هذا نفي بمعنى النهي أو نفي على أصله لا يعني لا يمكن شرعا أن يوفى بنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم لو قال لله علي نذر أن أعتق عبد فلان فإنه لا نذر لا نقول يلزمه أن يشتريه ويعتقه لا لأنه حين نذر عتقه ليس ملكا له. وقال أبو داود في سننه حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا عبد الله بن يزيد بن مقسم الثقفي من أهل الطائف قال حدثتني سارة بنت مقسم أنها سمعت ميمونة بنت كردم قالت خرجت مع أبي في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت الناس يقولون رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنت يقولون رسول الله يقول رسول الله أسقطت من ألف لكن هو جاب رسول الله زيادة لا الظاهر ما في أصل الظاهر من رسول الله مثل ما يقول رسول الله رسول الله يعني هذا هو هنا. يقولون رسول الله فجعلت أبده بصري فدنا إليه أبي وهو على ناقة له معه جرة كدرة الكتاب فسمعت الأعراب والناس يقولون الطبطبية فدنا إليه أبي فأخذ بقدمه قالت فأقر له ووقف فاستمع منه فقال يا رسول الله إني نذرت إن ولد لي ولد ذكر أن أنحر على رأس بوانة في عقبة من الثنايا عدة من الغنم قال لا أعلم إلا أنها قالت 50 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كان بها من هذه الأوثان شيء قال لا قال فأوف بما نذرت به لله قال فجمعها فجعل يذبحها فانفلتت منه شاة

فالزمان كقوله صلى الله عليه وسلم ليوم الجمعة إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدا والاجتماع والأعمال. فقول ابن عباس شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمكان كقوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قدري عيدا. وقد يكون لفظ العيد اسما لمجموع اليوم والعمل فيه وهو الغالب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا وإن هذا عيدنا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم هل بها عيد من أعيادهم، يريد اجتماعا معتادا من اجتماعاتهم التي كانت عيدا. فلما قال لا قال له أوف بنذرك، وهذا يقتضي أن كون البقعة مكانا لعيدهم مانع من الذبح بها وإن نذر، كما أن كونها موضع أوثانهم كذلك، وإلا لما انتظم الكلام ولا حسن الاستفصال. ومعلوم أن ذلك إنما هو لتعظيم البقعة التي يعظمونها بالتعييد فيها، أو لمشاركتهم في التعييد فيها، أو لإحياء شعار عيدهم فيها ونحو ذلك، إذ ليس إلا مكان الفعل أو نفس الفعل أو زمانه. فإن كان من أجل تخصيص البقعة وهو الظاهر فإنما نهى عن تخصيص البقعة لأجل كونها موضع عيدهم، ولهذا لما خلت من ذلك أذن في الذبح فيها، وقصد التخصيص باق، فعلم أن المحذور تخصيص بقعة عيدهم. وإذا كان تخصيص بقعة عيدهم محذورا فكيف نفس عيدهم؟ هذا كما عيد نفس ايش محذوف بالذات محذوف، لان الرسول حذر من هذا ان يخصص خصص بقعة عيد. هذا كما أنه لم أضيف وهذا إضافة فكيف نفس عيدهم وهذا جواب السؤال. نعم أسأل يا شيخ جزاك الله واجتزاني اي قلها. نعم ايش ها يعني المسلخ، المسلخ هذا عام يسلخ فيه في الاعياد وغيرها، هو ما خصص لأنه يوم عيد لكنه مسلخ ما فيه بها ما يضر. نعم هل نخصص الضربة بالسوق في النذر أو في كل حادثة سابرة تشوف فيها النفس لذلك؟ أي نعم هو هذا ثاني، يعني لو كان معصية ما جد وفاء فيه. نعم هذه مهمة، لا يتخذونها على وجه العيد، هذه يتخذونها لأنه موسم، لكن إذا جعل يوم معين يجمع الناس في هذا المكان صار عيد. أما هذا موسم ما يضر، هذا موسم تجارة مثل في زمن الجاهلية أيضا، وأبقال سوق العكاظ والمجاز والجنة وأشبه. لا هذا على وجه التجارة لا بأس به. مو هو بالظاهر، مو هو بلازم، ما نحتاج غير. ايش اذا مات له ميت وتكدر والله انا ما لي وجه اني اواجه الناس ولا وجه اني متى افضل للنزهه، يقول لك لك ذلك ثلاثية هذا هدا. نعم وترك الزينة أيضا لو قال ماذا والله من الدرب زين. نعم سليم يقول أولا من قال كلمة تجيئهم؟ من قال لما تجيئهم؟ أقول من قال لما تجيئهم؟ يعني ما عندهم زلازلهم؟ أسألك الآن واسأل ما خالد يقول يا سليم، يقول أولا ما الذي أدراك أن بلاد الكفر ما فيها زلازل؟ أصبر هذه واحد. الثاني إذا ثبت أن ما فيها زلازل نقول هؤلاء أجلت عقوبتهم إلى إلى إلى الآخرة وقدمت طيباتهم عجلت لهم طيباتهم بالدنيا، أليس البلاد الإسلامية جهة القحط قلة المطر وغير ذلك من مصائب الدنيا وهؤلاء لا يأتيهم في هذه. نعم نعم ها نعم نعم سألة يعني الأحاديث بعضها يفسر بعضها أي الأحاديث نعم قال أوفي بنذك قالت إني نظرت أن أفتح المكان كذا وكذا مكان يذبح فيه الجاني. قال إيش بعد لصنم؟ قالت لا. قال لي وتن؟ قالت لا. قال أوفي بنذك نعم يذبح مو الأوثان والأصنام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم: فإن كان من أجل تخصيص البقعة وهو الظاهر فإنما نهى عن تخصيص البقعة لأجل كونها موضع عيدهم، ولهذا لما خلت من ذلك أذن في الذبح فيها، وقصد التخصيص باق، فعلم أن المحذور تخصيص بقعة عيدهم. وإذا كان تخصيص بقعة عيدهم محذورا فكيف نفس عيدهم؟ وهذا كما أنه لما كرهها لكونها موضع شركهم بعبادة الأوثان كان ذلك أدل على النهي عن الشرك وعبادة الأوثان. وإن كان النهي لأن في الذبح هناك موافقة لهم في عمل عيدهم فهو عين مسألتنا، إذ مجرد الذبح هناك لم يكره على هذا التقدير إلا لموافقتهم في العيد، إذ ليس فيه محذور آخر. وإنما كان الاحتمال الأول أظهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأله إلا عن كونها مكان عيدهم، ولم يسأل هل يذبح وقت عيدهم، ولأنه قال هل كان بها عيد من أعيادهم، فعلم أنه وقت